الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وأن ترزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار بالوجه الذي يرضيك عنا، وأن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، هذه جلسات في رسالة للعلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. ذكر رحمه الله 12، قال: ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون. والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قوي القلب، لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل عسره يسرا، وترحه فرحا، وخوفه أمنا. فنسأل الله تعالى العافية، وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير. رحم الله العلامة السعدي رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. يقول رحمه الله: متى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله، يكون حينئذ، يقول، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم. عندما يتوكل العبد على الله تبارك وتعالى حق التوكل، يثق في ربه جل في علاه، ويقفل كل باب تدخل عليه منه الشرور، يبذل الأسباب الشرعية، فإن الله تبارك وتعالى يحفظه بحفظه ويصرف عنه الأسقام البدنية والقلبية كما ذكر المصنف رحمه الله، ويحصل للقلب القوة والانشراح والسعادة والسرور. يقول رحمه الله: فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة. وهذا مشاهد، لأن الإنسان إذا استرسل في الأوهام وجلس للوهم وما يتخيله، فإنه يفسد عليه دينه ودنياه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: وكم أدت إلى الحمق والجنون، أحيانا تزيل عقل المكلف، نسأل الله السلامة والعافية والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه، نسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته. ونأتي إلى الحديث عن التوكل، حديث عظيم نحتاجه جميعا. كيف يتوكل المكلف من ذكر وأنثى على الله تبارك وتعالى؟ عندما يقرأ في كتاب الله كقول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. عندما تتأمل مثل هذه الآية أيها المبارك وأيتها المباركة، أنت تتوكل على حي لا يموت، والجن والإنس يموتون كما في الحديث الصحيح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فثق بالله ربك، ثق بالله تبارك وتعالى ربك، وتوكل عليه حق التوكل، كما كان يتوكل نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وتوكل على العزيز الرحيم. وكم من آيات يرشدنا الله تبارك وتعالى فيها على التوكل، ولكن نفرق بين التوكل والتواكل. التوكل أن تعلق قلبك بالله وأن تبذل الأسباب الشرعية. يقول الله جل في علاه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الجملة العظيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، إن اجتمعوا عليه أعداؤه ممن كانوا من أهل الإشراك بالله وهو يدعوهم إلى توحيد الله، اجتمعوا وأضرموا نارا كبيرة وألقوه بالمنجنيق. قالها حينما ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلى العبد أن يثق بالله تبارك وتعالى، وأن يبذل الأسباب الشرعية، وأن يقوي قلبه بتوكله على الله جل في علاه. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل جماع الإيمان. وما أحوجنا إلى أن نتدبر مثل هذه الكلمات النيرات. يقول الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، يقول: وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه والثقة به. تفوض أمرك إلى الله وتثق، تفوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى وتثق به سبحانه وتعالى. ويقول ابن رجب رحمه الله عن التوكل: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى الثقة بالله تبارك وتعالى، وأن نتوكل عليه جل في علاه حق التوكل. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: الدين نصفان، عبادة واستعانة. فالعبادة هي الإنابة، والاستعانة هي التوكل على الله. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تحدث ابن القيم رحمه الله عقب هذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه فقال: أي كافي من يثق به في نوائبه ومهماته، يكفيه كل ما أهمه وأقلقه. وكلما كان العبد حسن الظن بربه، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله تعالى لا يخيب أمل آمل صادق ولا يضيع عمل عامل. الله أكبر. فلنثق بالله تبارك وتعالى مهما أصابنا في هذه الدنيا من مكاره أو مصائب، فإننا يجب أن نثق بالله تبارك وتعالى وأن نحسن التوكل عليه جل في علاه. ما أحوجنا إلى ذلك. ولذا ذكر أيضا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا يتم إلا بها. أولها معرفة بالرب وصفاته من العلم والقدرة والقيومية. انظر إلى هذه الكلمات، هذا أول شيء حتى تكون متوكلا على الله حق التوكل، أن تعلم وتعرف أن الرب تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، وأنه بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه قد علم ما سيصيبك وقدره عليك، وهو قيوم السماوات والأرض. قال الثاني: الأخذ بالأسباب، فإن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. أرأينا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الناقة الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أأطلقها وأتوكل أو أعقلها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. أمره النبي صلى الله عليه وسلم ببذل الأسباب، بذل الأسباب. الثالث قال: رسوخ القلب في مقام التوحيد، فلا يلتفت إلى غير الله عز وجل. أن تكون موحدا لله تبارك وتعالى، أن تعلم علم يقين أن ما قدره الله فهو كائن لا محالة، فيكون هنالك رسوخ في قلبك، فلا تلتفت إلى غير الله عز وجل. وإذا التفت إلى الأسباب الشرعية التي يقدر عليها البشر، فتعلم أن الله هو الذي هيأهم وجعلهم أسبابا ليعينوك في كذا أو كذا فيما يقدرون عليه. أما ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى فلا يلتفت إلى غيره سبحانه وتعالى. وقل للذين يأتون إلى الأضرحة ويقولون: يا سيدي فلان، الولد والمدد وكذا وكذا، نقول لهم: علقوا قلوبكم بالله، وحدوا ربكم، الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. فلا تعلق قلبك بميت في قبره لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا يدفع عنه ضرا. فما أحوجنا أيها المباركون إلى هذه العقيدة، إلى أن نوحد الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله الرابع: اعتماد القلب على الله، فلا يتعلق بالأسباب ولكن يعتمد على مدبر الأمر ومسبب الأسباب. يعني لا تعلق قلبك بشخص أنه بيده نفعك وضرك، إنما اجعله سبب من الأسباب، إذا قدر الله عز وجل أن يكون كذا كان، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال الخامس: أن يحسن العبد ظنه بربه ومولاه، فيعتقد أن تدبير الله عز وجل له خير من تدبيره لنفسه. ربما حرم هذا العبد شيئا فتبرم وتسخط وهو لا يعلم أن الله تبارك وتعالى صرف عنه ذلك لحكمة يعلمها جل في علاه، ربما كان فيه حتفه وعطبه وهلاكه نسأل الله السلامة والعافية، أو ربما كان فيه كفره نسأل الله العفو والعافية والسلامة. قال رحمه الله السادس: أن يستسلم لهذا التدبير، أن يعلم أن الله هو الذي قضى وقدر فيستسلم ويؤمن بذلك. السابع: أن يفوض الأمور كلها لله عز وجل، كما في قول الله تبارك وتعالى: وأفوض أمري إلى الله. الثامن: أن يرضى بقضاء الله عز وجل. فما أحوجنا أيها المباركون إلى مراجعة مثل هذه الأسباب التي ذكرها العلامة ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحمه برحمته وأن يعلي درجته وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجعل له لسان صدق في الآخرين. يقول العلامة ابن باز رحمه الله، وهذا أمر جدير بأن نتنبه له، ألا وهو بذل الأسباب. يقول رحمه الله: التوكل يجمع شيئين، أحدهما الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن قدره نافذ وأنه قدر الأمور وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى. إذن نعتمد على الله وأنه هو الذي سبب الأسباب وأن قدره لا بد أن يكون، شاء من شاء وأبى من أبى. الثاني قال رحمه الله: تعاطي الأسباب. فليس من التوكل تعطيل الأسباب، بل التوكل يجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله، ومن عطلها أي الأسباب فقد خالف الشرع والعقل، لأن الله عز وجل أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه وأمر رسوله بذلك وفطر العباد على الأخذ بها. فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب، بل لا يكون متوكلا حقيقة إلا بتعاطي الأسباب، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى فهم ذلك، أن نفهم أنك إذا كنت متوكلا على الله تبارك وتعالى لا يمنع ذلك أن تقوم ببذل الأسباب التي تكون سببا بعد أمر الله تبارك وتعالى في نجاتك، في علمك، في حفظك، في أمور كثيرة، حتى نتنبه لهذا الأمر العظيم. الله تبارك وتعالى سمى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم المتوكل، هذا جاء في حديث في صحيح البخاري: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. وهذا الشاهد معنا، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، هذه صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. والله ما أحوجنا جميعا إلى أن نتصف بهذه الصفات المباركات، ولكن يعفو ويصفح. الآن كثير منا العفو ينساه، وخاصة إذا كان يعني من شخص بينه وبينه شحنة أو كذا، اعف عنه واصفح وانتظر الأجر من الله تبارك وتعالى. وإن طبقت ما في الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن انظر إلى ما بعد ذلك، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، تكون من أهل العفو من أهل الصفح. قال: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال ابن حجر رحمه الله معلقا على ذلك، قال: سماه ربه المتوكل على الله لقناعته باليسير والصبر على ما كان يكره. قال ابن حجر رحمه الله: سماه ربه المتوكل على الله لقناعته باليسير والصبر على ما كان يكره. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. والتوكل على الله عز وجل مع بذل الأسباب ما جاء في الحديث المتفق عليه الصحيحين، جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. انظروا الثقة بالله والتوكل على الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل الأسباب واختبأ في الغار، يعني وهو يستطيع أن يسير أمامهم ويقدر الله تبارك وتعالى فلا يراه أحد، فلا يستطيع أن يراه أحد، ولكنه عليه الصلاة والسلام بذل الأسباب واختبأ. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول له: يا رسول الله، لو أن أحدا من هؤلاء الذين خرجوا في إثرنا نظر إلى قدميه أبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فما أحوجنا أن نتنبه إلى معنى التوكل على الله والثقة بالله تبارك وتعالى، حتى في الرزق مع بذل الأسباب تتوكل على الله. وفي حديث عمر رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تذهب أول النهار جائعة وترجع آخر النهار شباعا. الحديث رواه أحمد، صححه الألباني عليهما رحمة الله. فما أحوجنا أيها المباركون أن نثق بالله تبارك وتعالى وأن نتوكل عليه التوكل الحق، التوكل الذي فيه بذل الأسباب. ولذا كان بعض السلف يقول: توكل، يعني توكل على الله. وقلت لكم التوكل الممدوح، التوكل الذي فيه بذل للأسباب، توكل تسق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف. في قول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يقول ابن كثير رحمه الله: وتوكل على الله أي في جميع أمورك وأحوالك، وكفى بالله وكيلا أي وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وفي الرزق أحاديث كثيرة، منها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني. فما أحوجنا أيها المباركون إلى أن نتوكل على الله حق التوكل. وفي الحديث الذي رواه مسلم: يعلمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. انظروا قوله عليه الصلاة: وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. روح هناك يا بابا، روح هناك، روح يا بابا. أيضا أيها المباركون، التوكل على الله تبارك وتعالى يقي العبد من الشيطان، من وساوسه، من مكائده. يقول الله تبارك وتعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الآية. وفي حديث الخروج من المنزل، إذا قال العبد حين خروجه من ذكر وأنثى: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. فما أحوجنا أيها المباركون إلى أن نتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل. من آثار التوكل ما ذكره الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى: الطمأنينة، ويحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. ولذا نتنبه لأمور كثيرة عندما تتوكل على الله عز وجل وتبذل الأسباب. تعلم علم يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فيطمئن قلبك ويرتاح. المتوكل على ربه تبارك وتعالى يشعر بالأمن إذا خاف الناس، ويكون عنده يقين عندما يشك الناس كذلك، ويثبت إذا قلق الناس، وعنده أمل إذا داهم اليأس الناس، ويرضى إذا سخط الناس كذلك، لأنه يعلم علم يقين أن الملك كله بيده خالقه سبحانه وتعالى ومدبر الأمر سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يغيث الملهوف سبحانه، وينفس عن المكروب، ويزيل الهموم والغموم، وينصر المظلوم، ويشفي المريض، وإذا مرضت فهو يشفين. والأوهام أيها المباركون التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى مقلقة، متعبة جدا للأبدان وللفكر. لذا البعد عن الوهم سبب للسعادة. عندما تقفل منافذ هذا الوهم وهذه الأفكار الدخيلة المفسدة للجسد وللذهن وللعقل، فإنك ترتاح. وعندما تتأمل هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. صححه الإمام الألباني، وفي رواية فرحا. يبدله الله تبارك وتعالى حزنه بفرح، همه بفرج، عسره بيسر. فما أحوجنا إلى تعلم هذا الدعاء وإلى حفظه وإلى تأمل معانيه. تطلب وتسأل الله تبارك وتعالى وتعترف أنك عبد من عبيده وابن عبد وابن أمة له سبحانه وتعالى، ناصيتك بيده جل في علاه، وما قضاه الله عز وجل ماض فيك وأنه عدل في قضائه، سواء علمت العلة أو لم تعلمها. ثم تسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه، بكل اسم هو لك سمى به نفسه أو علمه أحدا من الخلق أو أنزله في كتاب من كتبه أو استأثر به في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى، كاسم الله الأعظم. وما أحوجنا إلى أن نحفظ ثلاثة أحاديث ذكرها الإمام الألباني رحمه الله، صححها، فيها اسم الله الأعظم، وأن ندعو بها ونحن واثقون بالإجابة، واثقون في الله تبارك وتعالى بأنه يجيب من دعاه. منها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد هو وأنس، وكان رجل يصلي فدعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ثم بدأ بالدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما دعا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل بأعطى. فما أحوجنا أن نحفظ مثل هذا، وأيضا نحفظ الحديثين الآخرين اللذين: أطلب ممن استطاع منكم أن يرسلها غدا أو في أي وقت يمكنه ذلك، لأني لا أحفظ نصها الآن. وما أحوجنا إلى حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كنا لا نحفظ أن نبحث، أن نبحث حتى لا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم شيئا لم يقله عليه الصلاة والسلام. فنبحثها إن شاء الله تبارك وتعالى، ومن استطاع أن يجدها فإنه يرسلها للجميع في القناة، في التليجرام، أو حتى نستفيد جميعا وندعو الله عز وجل بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنها من دعا بها استجاب الله تبارك وتعالى له دعوته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.